إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنرجع إلى موضوعنا الأساسي والرئيسي الذي كنا نتحدث فيه منذ مدة، ألا وهو حصائد الألسن، آفات اللسان. أيها المسلم، أيتها المسلمة، لا ننسى أن نذكر كما نفعل في كل مرة ونتساءل فيما بيننا أو نتساءل فيما بيننا حول لساننا، ألسنتنا. كيف حالك مع لسانك أيها المسلم؟ هل أنت ممن يضبطه؟ هل تعلمت شيئا مما فات من الدروس والخطب؟ هل أمسكت لسانك ولو شيئا ما عن غيبة، عن نميمة، عن قذف، عن سب، عن شتم، عن كذب أو غيرها من الآفات؟ هل أمسكت لسانك فقط عن الآفات الستة السابقة التي تحدثنا عنها؟ هل أدبت لسانك؟ هل حفظت هذا اللسان من الولوغ في كل ما شاء وفي كل ما أراد؟ هل ضبطت لسانك بشرع الله عز وجل؟ أم أنك نسيت أو تناسيت قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ اليوم سنقف مع آفة عظيمة من آفات اللسان، وهي منتشرة بين الناس كذلك، ويغفلون عنها ويقع فيها حتى الصالحون. تجد إنسانا يمسك لسانه ولكنه لربما وقع في هذه الآفة مرات عدة دون أن يشعر ودون أن يدري. إنها مسألة متعلقة بعرض المسلم، إنه حق من حقوق المسلمين. آفة اليوم هي القذف. نعم، قذف المسلمين. الأصل في القذف في اللغة هو الرمي. الرمي بالشيء هو القذف، ومنه قوله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أي نرمي الباطل بالحق فيدمغه. فهذا أصل الرمي في اللغة، ولكن المقصود بالرمي أو بالقذف هنا هو رمي المسلم أو المسلمة المحصن أو المحصنة بالزنا أو اللواط أو السكوت عن ذلك. يعني مسألة ماشي غير كلام فقط، ومتعلقاش غير بالزنا فقط، وإنما هو زنا وكذلك لواط وكذلك السكوت عنه. فإذا تحدث أو قذف مسلم أمامك فسكت عن ذلك ولم تدافع عن عرض أخيك فأنت كالقاذف، حكمك حكم القاذف في الإثم والوزن. فهذا هو القذف. والإحصان له شروط. ما معنى المحصن؟ المحصن هو المسلم البالغ العاقل الحر العفيف عن الزنا. فهذه خمسة شروط في الإحصان: مسلم، عاقل، بالغ، حر، عفيف من الزنا. فمن توفرت فيه هذه الشروط حرم في ديننا قذفه. ومن قذف هذا المحصن فقد جاء فيه وعيد شديد، بل ترتب عليه حد من الحدود، ألا وهو 80 جلدة. أما إن كان غير محصن فيستحق التعزير حتى غير المحصن، يعني بالدرجة حتى الزانية هي معروفة ومشتهرة بين الناس أنها تبيع عرضها، أو الذي يزني معروف ومشاهد بل هو يعترف بذلك، حتى هذا فإنه لا يقذف، إلا أنه أقل درجة من الآخر. الزاني لا يقذف، فكيف بالمحصن؟ قذف المحصنين والمحصنات أمر مشاهد، بل هو أمر منتشر بين المسلمين. تلقى واحد بلا ما يحس ويجبد شي إنسان ويتقال فيه زاني، أو لأنه يعني مشهور بالزنا ويثور الجدال حول ذلك ويتكلم فيه الناس حتى الصالحون وحتى من يمسك لسانه عن غيرها من الآفات وكذلك يخوض في العرض يعني. ولا ندري حقيقة هل المسلمون لا يدرون عقوبة قاذف المحصن أو المحصنة؟ وش زي ما عارفينهاش الناس، ما عارفينش اش نزل الله عز وجل في قذف المحصنات في كتاب الله عز وجل، ما معروفاش. شوفوا كان عمرك زعما ما تفنطتي سورة النور، عمرك ما قريتي سورة النور، عمرك زعما ما سمعتي بأن قذف المحصن يعني هي من الكبائر؟ أما قرع سمعك يوم من الأيام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا؟ معنى الاجتناب هنا أشد من الحرمة، من كي يقول لك اجتنب راه كتار من الحرام، يعني بعد، ماشي غير هذه محرمة أو هذه من الكبائر، وإنما قال لك اجتنب بعد منها. هي إذا كانت في واحد المكان هذه الأمور أن تكون في مكان بعيد عنها، لا تجتمع مع الناس الذين يخوضون في هذه الأمور. اجتنبوا السبع الموبقات، سبع سماها النبي عليه الصلاة والسلام، سبع موبقات أي توبق صاحبها وتهلكه وتجعله من أهل النار. قيل وما هي يا رسول الله؟ شنو هي السبع الموبقات؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقذف المحصنات هو الأكثر، ويلحق به قذف المحصنين حتى الرجل فيقذف، فقذفهم من السبع الموبقات. ولو كنا عقلاء، ولو كنا نفقه شيء من هذا الدين، ولو كان في قلبنا يقين بأن الله عز وجل خلق جنة وخلق نارا وخلق لهذه أهلا وخلق لهذه أهلا، ولا بد لك أيها المسلم وأيها المسلمة أن تكون من واحد من أهل هذه أو من أهل الجنة أو من أهل النار، لا بد لك أن تختار واش أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. فإن كنت من أهل، إن كنت تريد أن تكون من أهل الجنة فكيف تسمح لك نفسك وتطلق لسانك في قذف المحصنين والمحصنات؟ كيف تسمح لك نفسك وتقول فلان فاعل، فلان زاني، وفلانة زانية؟ كيف تسمح لك نفسك تسب واحد وتقول يا ابن الزانية، سواء بهذا اللفظ أو لا؟ الناس ما كيقولوش يا ابن الزانية، ناس كيقولوا أشد من ذلك، يقولوا كلام قبيح والمعنى دياله هو ابن الزاني، ويقولون أيها اللوطي سواء بهذا اللفظ أو بغيرها من الألفاظ، كلها داخلة في قذف المحصنة وقذف المحصنة. هذا في السبان لا تقول واحد يا ابن الزاني قذف، هذا قذف. تحتف موبقة من الموبقات السبع التي تهلكك. فكيف الآن إذا خضنا وتحدثنا عما جاء في قذف المحصنات والمحصنين؟ إذا سمعنا الآيات العظام أش يقول فيها الله عز وجل، إذا سمعنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي جت في التحدث في أعراض المسلمين، كيف يكون ذلك؟ لماذا قذف المحصنات أو قذف المحصنين، قذف المسلمين والقذف في أعراضهم هي بهذه العظمة؟ لماذا هي من السبع الموبقات؟ أولا ينبغي أن نعلم أولا أن المؤمن له حرمة عظيمة، المؤمن حرمته معظمة عند الله أعظم من الكعبة. الآن إذا قام أحدهم وصور الكعبة بصورة مشينة كما فعل بعض الملعونين لعنهم الله عز وجل، رسم الكعبة ودار فوقها راقصة ودارت مسرحية قاع من مسرحيات الفساق والعياذ بالله، يستهزئ بمحرمات ومقدسات المسلمين. لو رأينا ذلك وأنت الآن سمعتني أقول ذلك لعل قلبك اشمأز من هذا الأمر. كيف يستطيع أحدهم أن يستهزئ ببيت الله عز وجل وهو محرم عندنا؟ ولا شك هي قبلة المسلمين وحرمتها عظيمة عندنا وعظيمة عند الله عز وجل، ولكن واش كتعرف أيها المسلم أن حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت الحرام، أعظم وأشد. يعني كما أنت يا ملي كتسمع واحد يستهزئ ببيت الله، وكما تسمع شي واحد أراد أن يهين بيت الله عز وجل، رخص تشمئز أشد وأعظم إن سميت أحدا يقدح في عرض مسلم واحد، وتشمئز نفسك إن فكرت بالقدح في عرض مسلم واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم عظيم ويوم مشهود، يوم حجة الوداع وفي خطبة الوداع، لما قام في أكثر من 100,000 نفس من صحابته من المسلمين، قام فيهم خطيبا وقال لهم عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس بذي الحجة؟ من شهر محرم من المعظمات والمحرمات في ديننا. قالوا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس بالبلد الحرام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اللهم فشهد. خطبة عظيمة تحتاج إلى وقفات، ولكن الشهد عندنا. انظر النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة ويحثهم باش يفكروا في حرمة الموقف الذي هم فيه. يوم النحر يوم عظيم، شهر ذي الحجة شهر عظيم، ثم هو البلد الحرام بلد عظيم محرم، هذه كلها محرمات كانت شديدة عند الناس وحرام عندهم هذه الأمور أن يعتدي عليها أي إنسان كيفما كان وأن يعتدي على حرمتها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مش المقصود ديالو أنه يذكرهم عارفين هذه الأمور، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون الله ورسوله أعلم، لأن هذا أمر دين ما قدوش يجاوبوا فيه وما عارفين وش يقول الله ورسوله أعلم، مع العلم أنهم عارفين شنو هذاك النار وشنو هذاك الشر. أدب مع الدين، ألا يتجرأ أحد عليه وسكتوا تسنوا حتى يجاوبهم النبي عليه الصلاة والسلام عن حقيقة الأمر، وجاوبهم داكشي اللي عارفين باش يحثهم ويحرض نفوسهم على التفكير على الحرمة ديال هذيك الأيام كيفاش كيعتقدوها في النفوس ديالهم. ويقول لهم حقيقة الأمر اللي بغي يبلغهم بها. قال لهم شتي الدماء ديالكم، دم قتل النفس، دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليك تعدى على دم مسلم أو على مال مسلم أو على عرض مسلم كحرمة ذلك اليوم في ذلك الشهر في ذلك البلد، بل كما قلت لكم هي أعظم. هذا الحديث كيكافئهم كحرمة، الكاف تشبيه يعني نفس الحرمة. ولكن جاء حديث آخر وهو مشهور أنه موقوف على عبد الله بن عمر، ولكن ورد مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك البيهقي في شعب الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى الكعبة، شف الكعبة فقال مرحبا بك من بيت، تتحدث مع الكعبة، فقال مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة منك، إن الله حرم منك واحدة هو الإلحاد في البيت، وحرم من المؤمن ثلاثا دمه وماله وأن يظن به ظن السوء اللي هو العرض. فالمؤمن أعظم حرمة من بيت الله الحرام. يجلس مع راسك وشوف ويقن الآن، تيقن الآن بأن أنت وماله وعرضك والناس المؤمنون أموالهم وأعراضهم ودماؤهم أشد حرمة وعظمة من بيت الله الحرام. وتفكر شحال من واحد قذفتي، شحال من واحد تعديتي عندي، شحال من واحد ديتي لي فلوس، شحال من واحد سبيتي، فاعلم أنك قد انتهكت أعظم من حرمة بيت الله الحرام. لو نقضت البيت حجرا حجرا لم كان أهون عليك من أن تقذف مسلما واحدا ومن أن تنتهك حرمة مسلم واحد. واش بان لك الأمر الآن ولا ماشي؟ واش تيقنت الأمر الخطورة ديالو الآن ولا مازال؟ مازال. اسمع إلى قول الله عز وجل في قذف المحصنات. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا. لا إله إلا الله. الإنسان الصادق المؤمن التقي المتيقن الذي ملئ قلبه إيمانا ويقينا وخوفا ورهبة وخشية من الله عز وجل، غير يسمع لعنة الله عز وجل خفهر ويقشعر جلده، لعنة من الله. من هؤلاء؟ الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. مقصود الغافلات أي غافلات عن الزنا، غافلات عن الفساد، عن الفاحشة، ما طيحش من البال ديالها الزنا. والإحصان ذكرنا شروطها في أول الخطبة. ها وهي مؤمنة، هو أعظم حرمة الإيمان، مؤمنة غافلة محصنة، ويأتي إنسان رجلا كان أو امرأة ويقذفها، فلانة زانية، هذوك الأولاد ديالها أولاد زينة، ويقذفون في عرضها أو يقذفون في عرض مسلم، أفلان غادي يجي مع عيالات تزني، فلانة خراجة ولاجة أرادت تزني، هل رأيتها؟ إيه رشت مع الرجالة، هذا ليس بدليل وليس بحجة، وغادي معنا إن شاء الله تعالى. واش كتعرف الله عز وجل اش قال في المسألة ديال الحد الذي يقام على الزاني؟ الشروط ديالو 4 شهور، ماشي هذا في اللي شاف، واللي شاف بوحدو وخاصو يجيب معاه 4 شهود من غيره، جيب 4 شهود على كلام. إلا قلتي فلان زنات، فلان زنات أو لا فلان زنا أو لا دوك الجوج شتم كيزنيو أو لا يفعلون اللواط، 4 شهود، جيب 4 شهود. وكلهم رأوا مثل ما رأيت، هذا راه شفتيهم تيزنيو، ماشي شتيهم دخلوا دار أو لا غادي في الزنقة. الأمر عظيم، لأن حرمة المسلم عظيمة. قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. لعنة في الدنيا والآخرة، طرد من رحمة الله. أوحد. ولهم عذاب عظيم. الثانية: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الله عز وجل نزل لك الآيات ونزل لك العظات وقصة الإفك الذي طعنت فيه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لفنفس سورة سورة النور، موعظة للناس أجمعين أن يحفظوا ألسنتهم من القذف في الناس عامة. ولكن المشكلة إحنا ما كان قرأش القرآن، ما كان ندبرش القرآن، ما كان ديوش القرآن، بعدنا مع عرقة باش نعرفوا ما هو حرام وما هو حلال. داك الشيء إيش كتلقى نفسك خدامة طعن في أعراض المسلمين. لو كانت هذه الآية وحدها نزلت في هذا الأمر لكانت كافية. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ومن لعنة الله هربنا ونفر وما اجتمعنا في مثل هذا المكان وفي مثل هذه الساعة على ما نعيش فيه الآن من شدة الحر. وانت جي وخاكك جيتي وخرجتي من دار وخرجتي من بلاصة اللي مبردة عندك وجيتي باش نجيلو صابر غاباش تهرب من لعنة الله عز وجل. فكيف تحمل نفسك ما لا تستطيع؟ لعنة الله عز وجل هي أشد من هذا الحرب وتؤدي بك إلى أشد من هذا الحرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ونختم به إن شاء الله تعالى، وأسير الدار وفكر فيه وحفظه وما تنساش، وكل الناس اللي قدح قدامك شيعة مسلم فكروا بالحديث. والحديث رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث طويل وفيه: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مسلم ما ليس فيه، قال فيه زاني أو لا، قال فيه زانية وهما ليس بذلك، ماشي زنا، لأن الزنا معروفة. ما هي الزنا؟ الزنا ماشي هي المقدمة ديال الزنا، ليست الخلوة، الخلوة ليست زنا وإنما هي مقدمة الزنا. لمس المرأة ليست زنا وإنما هي مقدمات الزنا. القبلة كذلك. الزنا معروفة هي الفرج في الفرج، هذه هي المعنى ديال الزنا، من غير تحت هذا الأمر ما كيتسمى الزنا، ليس بزنا وإنما هي من مقدمات الزنا. قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. ما معنى رضغة الخبال؟ جاء في حديث آخر: في الذي يشرب الخمر ثم يتركها ثم يشرب الخمر ويتركها 4 مرات ويرجع لها سقاه الله من طينة الخبال في يوم رضغة الخبال. قيل: وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. عصارة أهل النار، ما هي عصارة أهل النار؟ صديد، قيح، دم، عرق، هذه عصارة أهل النار. العذاب يتعذبون، فما ينزل منهم من فضلات، من قيح، من صديد، ماء مع دم وقيح مختلط، هذه الأمور كلها والدماء الشيء ينزل منهم. الذي يقول في المسلم ما ليس فيه يسكنه الله، مش يقدر يشرب منها ويسكن فيها، سكناه في النار في رضغة الخبال. فهذاك المكان بحال شي واحد قلنا غنسكنوه في الزبالة، واحد دابا بغينا نعذبوه في الدنيا ونسكنوه في الزبالة، إنسان نقي ومولف النقاء ونديه ونحطوه في الزبالة وصل الزبل ديال الناس، وصل الفضلة ديال الناس، شكون اللي راضي؟ هذه في الدنيا. الآخرة هذاك اللي كيتكلم في أعراض المسلمين ولا يمسك لسانه، هذاك يجي يوم القيامة وغادي يسكن في العصارة ديال أهل النار، تمات السكنة ديالك. بغيتك تحفظ هذا الحديث، وبغيتك تديه فودنك، ولا كنتي ناعس فيه، ولا كنتي غافل انتبه، ولا كنتي ما تسمعش، اسمع دابا اللي يتكلم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتكلم خوه المسلم ولا اخته المسلمه بداك الشيء اللي ما فيهش تيسكن الله عز وجل في العصاره ديال اهل النار في الحاضي في الدم والقيح والصديد داك الشيء اللي كيتجمع من العصاره ديال اهل النار تماك هو في نسبه. لعلك عفت هذا الامر اش هذه الحاله هذه وعندك الى عفت هذا الامر غير تسمع شي واحد قدح في عرض مسلمين عرف بان راه هذيك راه غير عصاره اهل النار اللي كيهضر فيها عصاره اهل النار اللي كيتكلم بها دابا كلامه ما هو الا عصاره اهل النار وبغاك تسكن معاه وما ينفسك تحدك تكلم تحدك تكلم في عرض مسلمين تفكر بانك راه كتسناك رضغه الخبال وصدف امك ما تكلم في عرض مسلمين. فالامر ساهل وواضح وباين دوا ديال هذا الامر غادي يجي معنا ان شاء الله تعالى كيف نتخلص من الطعن في اراضي المسلمين. اول حاجه بعدا عرف حرمه المسلم اشد من بيت الله عز وجل اشد من الكعبه اللي كانت مجهوله في الصلاه ديالنا اشد من ذلك. ثم اعلم ان الوقوع في اراضي المسلمين يؤدي بك الى رغبه الخبال ويكسبك لعنه الله عز وجل في الدنيا والاخره. خالي العقاب اللي غادي نهضروا عليه ان شاء الله عز وجل في الخطبه القادمه الاسبوع القادم مسألة ديال اش كيترتب عليها في الدنيا الجلد 80 جلدة قذف المحصنات الغافلة المؤمنات. فانتبه أيها المسلم وانتبه أيتها المسلمة اهضر مع راساتك وتكلم فيما بغيتي ولكن من توصل حرمات الله عز وجل وحرمات المسلمين احبس واسكت وإلا ما هضرتيش حسن لي إلا ما تكلمتيش حسن لي اش غندير انا باش نخوض في اعراض المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد معاشر المسلمين والمسلمات سياتي معنا ان شاء الله تعالى في الخطب القادمه زياده بيان في هذا الامر لان هذا الامر مش سهل والمشكله انه متوغل في المجتمعات المسلمه. تلقى الانسان عارف الامر وطيح فيه وتلقى الانسان متيقن مما يترتب عليه من عذاب شديد وتلقاه يخوض فيه. لذلك ينبغي ان نبين هذا الامر بيانا شافيا اجي معنا ما زياده بيان العواقب الوخيمه في قذف المحصنات والمحصنين وغادي يجي معنا بيان في حرمه المسلمين وغادي يجي معنا ان شاء الله تعالى بيان كيف نتخلص من هذا الامر كيف نتخلص من هذا الامر وكيف نرد اعتبار المسلمين. هذاك اللي الى شي واحد مثلا تجرأ انت ما كتقذفش وشي واحد قدامك تجرأ وطعن في اخوك المسلم او لا قذف فوق المسلم كيفاش تعامل معاه؟ ينبغي لك ان يكون لك موقف حسن من هذا الامر مؤقتا الان تفكر الحديث انا غنعاودو باش تحفظو وباش ما تنساوش باش تحفظو في عقلك حفظو في قلبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. يعني حتى أن هذيك حتى يخرج مما قال هذا زيادة وعي زيادة وعي حل هذيك مر معنا لذلك الذي يتحلم الحلم يعقد حتى يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل حتى يخرج مما قال حتى يتراجع لذلك الكلام كيفاش يتراجع ليه هو معذب يقولي ورجع الكلام صرته رجع على كلام الجوف ديالك وما يخرج ما يمكنش حتى يخرج مما قال وليس بخارج ما يخرج منه غيبقى يتعذب حتى يؤدي ما عليه من الذنوب. فينبغي المسلم والمسلمة أن يتقي الله عز وجل في هذا الأمر وغيجي معنا إن شاء الله كذلك بيان يعني صور القذف المسلمين للناس ما كيظنوش أنها قذف شي حوايج ما كنديروش معها البال وهي قذف وحنا غافلين عليها وكاينه منتشره بيننا في هذا الزمن. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في هذا الأمر. وقبل الختام كما نقول دائما المسجد كما ترون هو في الأطوار النهائية من الإصلاح والإتمام ما يزكم بخير. المسجد يحتاج إلى نفقات وإلى أموال كثيرة فلا تبخلوا على أنفسكم ولا تبخلوا على بيت الله خذكم وكونوا في الباب تعاونوا مع بيت الله عز وجل بما استطعت. وقدم لنفسك أيها المسلم صدقة الآن نحتاج إلى الظل نحتاج إلى الماء البارد إلى هواء بارد. الصدقة ديالك غتنفعك يوم القيامة فإن المؤمن في ظل صدقته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن في ظل صدقته. كل ما صدقتي كل ما كانت الظل ديالك يوم القيامة. شوف شو شحال بعيدة، وشوف هذا الحر هذا شحال بعيد، وهذه غير زفرة من زفرات جهنم، زفرة من زفرات جهنم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه غير زفرة، والشمس حال بعيدة، وشو الحر ديالها كي كنحسوا به الآن. فكيف إذا دنت الرؤوس، إذا دنت الشمس من الرؤوس قدر مين، كيفاش غتكون الحال ديالك؟ فهيئ نفسك أيها المسلم ظلا وأنفق، فإن هذه فرصة تذكرك بأن راه كاين واحد النهار غيكون أشد حرا من هذا اليوم. إذا حسيتي بالحر الآن تفكر بأن راه غادي يجي واحد النهار أشد حرارة من هذا اليوم، كما كتهيئ الآن الظل، وكتهيئ الآن مكيفات، وكتهيئ الفرفارة، وتتوجد لنفسك الماء البارد. هيئ لنفسك يوم الحر الأشد، قل نار جهنم أشد حرا كما قال الله عز وجل. فهيئ لنفسك أيها المسلم ظلا تستظل به يوم القيامة. أنفق مما أتاك الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا ونصرنا من قوم الكافرين. اللهم أجل نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أمير المؤمنين اللهم انصر ناصرا تعز به الدين وترفع به رأس الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين. اللهم حق مسعاه وكله ولي ونصيرا ولأوليائك ظاهرا ومعينا. اللهم أرِ الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه، وأقر عينه في ولده مولاي الحسن وفض بأخيه مولاي الرشيد وفي سائر أسرة العلوة الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.